الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. طيب، نحن نريد أن نقارن بين تعريفي الأداء والإيه والقضاء. فقال: والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت إيه أدائه. وفي الأداء قال: فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل إيه قبل خروجه. طيب، الشيخ هنا بيقول لي: ولما أطلق البعض عندما قال والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته ماشي قبل إيه قبل خروج وقته. ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. طيب، حاصل هذا الكلام أنه لما عرف القضاء قال إيه؟ قال: والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه. وقيل فعل بعض ما خرج وقت إيه أدائه. وتعريف الراجح عندنا: والقضاء فعل كل ما خرج وقت أدائه. أنتم تعلمون أن في تعريف الأداء لما ذكر كلمة البعض قيدنا هذه قيدنا هذا البعض بكونه إيه ركعة فما فوق، قيدنا قال إيه فعل بعض ما دخل وقت أدائه ماشي، فعل بعض قيدنا هذا البعض بأنه إيه ركعة فما زاد. فيفهم من ذلك أن عندما يقول في تعريف القضاء فعل كل، يبقى فعل كل العبادة خارج الوقت أو فعل أقل من ركعة داخل الوقت والباقي خارج الإيه الوقت. مفهوم هذا؟ لو فعل أقل من ركعة داخل الوقت والباقي خارج الوقت تكون إيه تكون قضاء فالشيخ يقول إيه: ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم ان هذا البعض يكون ركعة فما في ايه فما فوق، اقتصر على الكل في القضاء. قالك فعل كل او تضيف انت اليه وتقول او فعل بعض اقل من ركعة ماشي، اقتصر على الكل في القضاء، فيضم اليه ما خرج بالقيد في بالقيد المذكور في الاداء بان يكون المفعول في الوقت ركعة فما فوق، فيضم اليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. كيف تفهمون هذا؟ في تعريف الأداء لك فعل بعض، فقلنا له هذا البعض ركعة فما فوق فلما قال في تعريف القضاء فعل كل أضفنا إليه ما استفدناه من القيد الأول، فقلنا له فعل كل العبادة خارج الوقت أو فعل بعضها إذا كان أقل من ركعة داخل الوقت والباقي خارجه. مفهوم هذا؟ فقال: ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم وهو أن هذا البعض ركعة فإيه فما فوق، اقتصر على الكل، ألك فعل كل العبادة خارج الإيه الوقت، اقتصر على الكل في تعريف القضاء. ما هو القضاء؟ اللي فعل كل العبادة خارج الوقت، فيضم إليه ما خرج بالقيد في بالقيد المذكور في تعريف الأداء فعل البعض إذا كان ركعة يخرج به ما كان أقل من إيه من ركعة، فيضم إلى تعريف القضاء. فيبقى فعل تعريف القضاء كالآتي: فعل كل العبادة خارج الوقت، أو فعل بعض أقل من إيه؟ من ركعة. هذا القيد إحنا استفدنا من إيه؟ من القيد المذكور في الأداء. ما خرج بالقيد المذكور في الأداء ضممناه إلى تعريف القضاء. ما خرج بالقيد المذكور في الأداء ضممناه إلى إيه؟ إلى تعريف القضاء. ويبقى كده فعل القضاء هو فعل كل العبادة خارج الوقت، أو فعل بعض أقل من ركعة داخل الوقت والباقي خارج الإيه؟ الوقت. فيضم إليه، فيضم إلى القضاء ما خرج بالقيد. ما خرج بالقيد، إيه هو القيد؟ أن يكون المفعول في الوقت ركعة فما فوق. ما خرج بهذا القيد أن يكون المفعول أقل من إيه؟ أقل من ركعة. إذا كان المفعول أقل من ركعة يضاف إلى تعريف الإيه؟ القضاء. من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. طيب، يأتي سؤال: لماذا جعلتم إدراك جزء من العبادة أداء، وهو إذا كان هذا الجزء ركعة، وجعلتم أداء أو إدراك جزء من العبادة داخل الوقت قضاء إذا كان هذا الجزء أقل من ركعة؟ يعني أنت في كلا السورتين أدركت جزء من العبادة داخل الإيه؟ الوقت، فجعلت أحد الجزئين أداء إذا كان هذا الجزء أكثر من ركعة فما فوق، وجعلته قضاء إذا كان هذا الجزء أقل من إيه؟ من ركعة. فما وجه التفريق بين الركعة، بين إدراك ركعة في الوقت وبين إدراك أقل من ركعة؟ وبناء على ذلك أنتم فرقتم فجعلتم إدراك الركعة أداء وإدراك أقل من الركعة قضاء. فقال: والفرق بين هذا وبين ذي الركعة أنها، أي الركعة، تشتمل على معظم أفعال الصلاة، معظم أفعال الإيه؟ الصلاة. إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. كما تعلمون أن الركعة تشتمل على إيه؟ على معظم أركان الصلاة. وخلوه معظم عشان يخرج التشهد الأوسط والتشهد الإيه؟ الأخير. فالركعة الأولى لا تشتمل على التشهد الأوسط ولا على التشهد الأخير، فلذلك لم يقل تشتمل على كل أفعال الصلاة. الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، من ركوع وقيام وسجود وجلوس بين السجدتين. فالركعة تشتمل على معظم أركان الإيه؟ الصلاة. طيب، وما يوجد في الركعة الثانية التكرار لما فعله في الركعة الأولى من ركوع وسجود وقيام، وكذلك في الثالثة، وكذلك في الإيه؟ في الرابعة. فالركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها. يعني من أدرك معظم أفعال الصلاة وهو ما تشتمل عليه الركعة في الوقت يكون أداء، وما بعد الوقت تابعا لما قبل الإيه؟ الوقت، بخلاف ما دونها. بخلاف ما دونها أي بخلاف الأقل من الركعة، فهو لا يشتمل على معظم أفعال الإيه؟ الصلاة. وإذا كان لم يشتمل على معظم أفعال الصلاة فلا يجعل ما بعد الوقت تابعا لما قبل الوقت، لأن ما قبل الوقت لم يشتمل على معظم أفعال الصلاة. طيب، إذا عرفت القضاء بأنه فعل كل العبادة خارج الوقت، وقيل فعل بعض العبادة خارج الوقت، ماشي، فما هو المقضي اللي هو الفعل؟ القضاء هو المصدر. طب المقضي اللي هو الفعل، قال: والمقضي المفعول، يعني ما فعل من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين، أو قبله وبعده على الثاني. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كنت تعرف تعرف الراجح في تعريف القضاء إيه؟ فعل كل العبادة خارج الإيه؟ الوقت، أو بعض أقل من ركعة، أو بعض أقل من إيه؟ من ركعة. طيب، من صلى الظهر بعد العصر، يعني بعد خروج وقت الإيه؟ بعد خروج وقت الظهر، صلى الظهر بعد الإيه؟ العصر، هي أداء على كلا التعريفين. من قال فعل كل العبادة خارج الوقت، ومن قال فعل بعض العبادة خارج الإيه؟ الوقت، يبقى على كلا التعريفين هي قضاء. التعريف السليم يقول أنك لو جزء من العبادة حتى ولو كانت التسليمة بعد خروج الوقت، الصلاة كلها محكوم عليها بأنها قضاء. فعل بعض العبادة خارج الوقت يجعل هذه العبادة قضاء. صليت 3 ركعات في الوقت وركعة خارج الوقت، على التعريف المرجوح يبقى السورة دي ايه؟ قضاء. يبقى طب لو صليت على هذا التعريف لو صليت الصلاة كلها خارج الوقت تكون قضاء، لأنت لو أدركت ثلاثة في الوقت وركع خارج الوقت تكون قضاء، فما بالك وأنت صليت كلها خارج الوقت. يبقى من صلى العبادة أو صلى الصلاة بعد خروج وقتها فهي قضاء على كلا التعريفين، على التعريف الأول القائل بأن القضاء هو فعل كل العبادة خارج الوقت، وعلى التعريف الثاني القائل بأنه فعل بعض العبادة خارج الايه الوقت. طيب والمقضي المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين، أو قوله وبعده على الثاني. قال لي في القول الثاني لو صلاتك التي صليت منها ثلاث ركعات داخل الوقت وركعة خارج الوقت، فعلك لهذه الصلاة يسمى ايه؟ على التعريف الثاني يسمى قضاء. فعلك لهذه الصلاة يسمى ايه؟ قضاء. وصلاتك نفسها مقضي. صلاتك نفسها ايه؟ مقضي. مفهوم هذا؟ ما هو ايه الفرق بين القضاء والمقضي والاداء والمؤدى؟ الاداء المصدر، الاداء المصدر اللي هو الفعل، ماشي. اما المفعول فهو المؤدى والمقضي، المؤدى والايه والمقضي. يبقى صلاتك التي صليتها فعلك لهذه الصلاة يوصف بأنه قضاء، بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت على التعريف الثاني. طيب والصلاة نفسها يقال لها ايه؟ مقضي. طب على التعريف الاول من صلى ثلاث ركعات داخل الوقت وركعة خارج الوقت، هذا فعلك اداء والصلاة مؤدى. والصلاة ايه؟ مؤدى. قال لي والمقضي المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين، هذا ظاهر في اشكال، او قبله وبعده على الثاني، على التعريف الثاني للايه؟ للقضاء. وانما عرف المصدر والمفعول المستغنى باحدهما قائلا في المؤدى ما فعل، الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الاداء والقضاء والاعاده، قال اشاره الى الاعتراض عليه في ذلك، اي المحوج الى لتصحيحه الى تاويل المصدر بالمفعول وان كان اطلاقه عليه شائعا، المحوج الى تصحيحه الى تاويل المصدر بالمفعول، ماشي، وان كان اطلاقه عليه شائعا، ماشي. وعدل، ماشي. عايز يقول ايه الشيخ ابن الحاجب رحمه الله لما جه عرف الاداء قال لك ما فعل من العباده في داخل الايه؟ الوقت. وعندما عرف القضاء عرفه بما فعل من العبادة خارج الايه؟ الوقت. فالشيخ ابن السبكي رحمه الله عرف الأداء بأنه فعل العبادة والمؤدى ما فعل من العبادة، ماشي. طيب نريد أن نقارن بين الصنيعين. الإمام ابن السبكي رحمه الله قال هناك فرق بين المصدر وبين المفعول، بين المصدر والإيه؟ والمفعول. فقال الأداء هو المصدر، فعندما يفسر يفسر بالمصدر، فنقول فعل العبادة، فعل العبادة. طيب المؤد، الصلاة المؤداة ما هو تعريفها؟ نعبر عنها بأنها ما فعل أو المفعول في الإيه؟ في الوقت. ما فعل من العبادة داخل الإيه؟ داخل الوقت. يبقى في فرق بين التعبيرين. الأداء هو فعل العبادة، طب والصلاة المؤداة ما فعل، يعني أي المفعول. يبقى في فعل ومفعول، الفعل هو الأداء والمفعول هو اللي هي الصلاة المؤداة. كذلك ما فعل، بنقول فعل العبادة خارج الوقت هذا هو القضاء. طب والمفعول خارج الوقت هو المقضي، هو الايه؟ المقضي. فهنا ممكن كلام يوجه الى الشيخ ابن السبكي، قال له هذا الكتاب يمكن اختصاره بان يكتفى بتعريف احدهما ويفهم الثاني من الاول، يعني بدلا من ان اعرف الاداء والمؤدة اعرف الاداء فقط، واقول الاداء فعل العبادة داخل الوقت، فيفهم ان المؤدى هو ما فعل من العبادة داخل الوقت. أعرف القضاء فأقول القضاء فعل العبادة خارج الوقت، فتفهم أنت أن المقضية هو ما فعل من العبادة خارج الإيه، ما فعل من العبادة خارج الوقت. فتعريف أحدهما يغني عن تعريف الآخر ويستغنى بأحدهما عن الآخر. ولذلك الشيخ زكريا اكتفى بتعريف الأداء والقضاء والإعادة، ولم يذكر تعريف المؤدة ولا المقضي ولا المعاد. يعرف المؤدة من تعريف الأداء، ويعرف المقضي من تعريف الإيه؟ القضاء. فالشيخ ابن السبكي رحمه الله قال أنما ذكرت تعريف الأداء والمؤدة مع أن أحدهما يغني عن الآخر إشارة إلى معنى. ما هو هذا المعنى؟ الاستدراك على ابن الحاجب. يبقى هو لما عرف الأداء والمؤدة استدرك على مين؟ على ابن الحاجب. عايز يقول لك ان ابن الحاجب لما عرف الأداء عرف قال الأداء ما فعل، ما فعل. فقال ابن السبكي هذا تعريف المؤدة وليس تعريف الأداء. لما جاء ابن الحاجب يعرف القضاء قال القضاء ما فعل من العبادة خارج الوقت، فقال له ابن السبكي هذا تعريف المقضي وليس تعريف القضاء. مفهوم هذا؟ طيب احنا نريد ان نصحح كلام ابن الحاجب، فنقول له انه قصد بقوله ما فعل اي الفعل، ويبقى ما وما دخلت عليه في تأويل ايه؟ في تأويل مصدر. طب على كلام نحن ان ما ديت نكرة موصوفة يعني شيء فعل، شيء ايه؟ فعل. فهو لا على ان نتأول ان ما فعل هذا اللي هو المفعول، ان الشيخ ابن الحاجب اطلق المفعول واراد المصدر. يبقى ابن الحاجب قال ما فعل اي المفعول، ويبقى المفعول دوت اريد به الايه؟ المصدر الذي هو الفعل. وهنا الشيخ المحلي بيقول لي اطلاق اسم المفعول وارادة المصدر شائع، بس على كل صنيع الشيخ ابن الحاجب يحتاج الى تأويل حتى ايه؟ يصحح. ماشي؟ طيب وقفتم على ما يريد الشيخ. ابن الحاجب عرف الأداء قال إيه؟ الأداء ما فعل من العبادة داخل إيه؟ الوقت. كأن الشيخ ابن السبكي يقول له هذا تعريف إيه؟ المؤدى وليس تعريف الأداء. طيب حتى نصحح كلام ابن الحاجب ماذا نصنع؟ نتأول، نقول هو أطلق اسم المفعول وأراد الإيه؟ المصدر. أراد يعني قال ما فعل وأراد الفعل، أطلق اسم المفعول وأراد الإيه؟ وأراد المصدر. واستعمال اسم المفعول في معنى المصدر شائع. ماشي؟ كعكسه أيضا، هذا خلق الله أي مخلوق الله. فأحيانا يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، وأحيانا يطلق إيه؟ اسم المفعول ويراد به الإيه؟ المصدر. ماشي؟ طيب بعد ما شرحنا كده تعالوا نقرأ الكلام ده. وإنما عرف المصدر والمفعول، المصدر اللي هو المصدر اللي هو الأداء، والمفعول اللي هو المؤدى. وإنما عرف المصدر الذي هو القضاء، والمفعول الذي هو المقضي. صح كده يا شباب؟ وإنما عرف المصدر الذي هو الأداء والقضاء، والمفعول الذي هو المؤدى والمقضي، المستغنى بأحدهما، المستغنى بأحدهما عن الآخر، المستغنى بأحدهما عن الإيه؟ الآخر. قائلا الشيخ ابن السبكي نفسه لما بيقول بيجيب عن هذا الاعتراض أن هذا ممكن يختصر، تحذف المؤدى وتحذف الإيه؟ المقضية، ويعرف المؤدى والمقضي من تعريف الأداء والقضاء. قائلا في المؤدى ما فعل، قائلا في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة. يبقى ابن الحاجب لما جه عرف الأداء قال إيه؟ ما فعل من العبادة داخل الوقت. ابن السبكي يقول له هذا تعريف المؤدى وليس تعريف الأداء. وفي القضاء قال ما فعل من العبادة خارج الوقت، قال له ابن السبكي هذا تعريف المقضي وليس تعريف القضاء. قال ابن السبكي قال ماذا؟ قال لماذا ذكرت الأمرين المؤدى الأداء والمؤدى والقضاء والمقضي؟ قال إشارة إلى الاعتراض عليه، على مين؟ على ابن الحاجب، في ذلك أي المحوج إلى تصحيحه حتى يصحح كلام ابن الحاجب. ونقول ابن الحاجب ما عرف المؤدى وإنما عرف الأداء، لابد أن نتأول كلامه، فنقول أنه أطلق اسم المفعول وأراد المصدر، أطلق اسم المفعول وأراد الإيه؟ المصدر. المحوج لتصحيحه حتى يصحح كلامه لابد من تأويل، إلى تأويل المصدر بالإيه؟ إلى تأويل المصدر بالمفعول، إلى تأويل المصدر بالإيه؟ إلى تأويل المصدر بالمفعول. وإن كان إطلاقه عليه إطلاق المصدر على مفعول إيه؟ شائعا. مش عارف، أحس الكلام انعكس عليا. هو دلوقتي الأداء ابن الحاجب عرفه بإيه يا شباب؟ ما فعل اللي هو المفعول. إلى تأويل المصدر بالمفعول، يعني هو معنى هذه العبارة أن ما فعل أي المفعول بمعنى الإيه؟ بمعنى الفعل، المفعول بمعنى الإيه؟ الفعل. وإن كان إطلاقه عليه شائعا، وإن كان إطلاق الاسم المفعول عليه على المصدر شائعا. عايز يقول إيه؟ إن الشيخ ابن الحاجب الاعتراض عليه ليس بالقوي أوي. لماذا؟ لأنه ابن الحاجب استعمل اسم المفعول وحتى يصحح كلامه نقول أنه أطلق اسم المفعول وأراد الإيه؟ المصدر، أطلق اسم المفعول وأراد المصدر. قال لي طب هذا شائع في اللغة والحدود يمكن أن تشتمل على المجاز إذا كان هذا المجاز إيه؟ شائع. يبقى تعريف ابن الحاجب اشتمل على مجاز حيث أطلق اسم المفعول وأراد المصدر، وهذا لا يعاب على ابن الحاجب لأن هذا من قبيل المجاز الشائع، والمجاز الشائع يستعمل في الحدود. بس لك أن تقول إن صنيع ابن السبكي أرجح، لأن ابن السبكي كلامه لا يحتاج إلى تأويل، أما كلام ابن الحاجب فيحتاج إلى إيه؟ إلى تأويل، وإن كان التأويل مقبولا. كلام ابن الحاجب يحتاج إلى تأويل وتأويله مقبول، لكن كلام ابن السبكي لا يحتاج إلى تأويل. وإحنا عندنا قاعدة ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج، مفهوم كده؟ قال وإن كان إطلاقه إطلاق المصدر على المفعول وكذلك العكس شائعا، وعدل في المقضي عما فعل إلى عما فعل إلى المفعول، قال لأنه أخسر منه أي بكلمة، إذ لام التعريف كالجزء من مدخولها فلا تعد فيه كلمة. طيب خلينا في قال لك المقضي المفعول، المقضي الايه؟ طيب وفي الأداء الايه؟ في المؤدى الما فعل. طيب لماذا في المؤدى الما فعل؟ قال لي حتى أنبهك على ما وقع لابن الحاجب حيث عرف الأداء بتعريف المؤدى فقال في تعريف الأداء ما فعل، فإما أن تخطئ ابن الحاجب أو تؤول كلامه. يبقى هو عبر في المؤدى بما فعل لأجل هذا المعنى. طب وفي المقضي لماذا لم تقل ما فعل، قلت المفعول؟ قال لي لأن المفعول أخسر من ما فعل، ما كلمة وفعل كلمة، والمفعول كلمة واحدة. فقال لك يعني خلاص الرد على ابن الحاجب حصل بالأول اللي هو ما فعل في تعريف الأداء، في تعريف القضاء قال لك المفعول والمقضي المفعول. قال لي طب لماذا لم تقل ما فعل المقضي ما فعل من العبادة خارج الوقت؟ قال لك كلمة المفعول أخسر من كلمة ما فعل بكلمة. طبعا الألف واللام تعتبر إيه؟ تعتبر جزء كلمة، ماشي، ما تعتبرش كاملة، كلمة كاملة يعني هي مع مدخولها كلمة تعتبر كالكلمة الايه واحدة، يعني قال وما دخلت عليه في قوة الكلمة الايه الواحدة. فالشيخ بيقول لك هو أخسر من ما فعل بايه بكلمة. في المؤدة هذه يفوت التنبيه على ابن الحاجب، هو قال ما فعل، بس ابن الحاجب لما عرف الأداء قال لك ما فعل. الشيخ لما جه يعرف المؤدى قال لك ما فعل، عشان تعرف ان ابن الحاجب كلامه اما ان تخطئه او تؤوله اذا اردت تصحيحه. اذا اردت ان تخطئ ابن الحاجب تقول له انت عرفت الاداء بتعريف المؤدى. اذا اردت ان تصحح كلام ابن الحاجب تقول هو اطلق المصدر، او اراد اطلق اسم المفعول واراد الايه واراد المصدر. فكلمه ما فعل في تعريف المؤدى للتنبيه على صنيع ابن الحاجب. هذا التنبيه حصل بما فعل في تعريف المؤدى، لا يحتاج ان هو ينبه في تعريف الايه المقضي. فقال لك ان نقول المفعول لانه اخصر من الايه من ما فعل بايه بكلمه، وان كان في عدد الحروف تقريبا ممكن تكون واحد في عدد الحروف. ما فعل 5 والمفعول 6 حروف. وعدل في المقضي عما فعل الى المفعول. يعني ايه عما فعل؟ يعني لم يكن في تعريف المؤدى ما فعل، وانما قال ايه المفعول. قال لانه اخصر منه، كلمه المفعول اخصر من كلمه ما فعل، اخصر منه بايه بكلمه. طب كيف هذا؟ قال اذلام التعريف كالجزء من مدخولها. يبقى قال وما دخلت عليه في قوه الكلمه الواحده فلا تعد فيه ايه كلمه. وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريف الأداء والقضاء جريئا على ظاهر كلام الفقهاء، الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما، وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس. وإن كان وصفها اللي هي ذات الركعة بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس. وبعض الفقهاء حقق ماشي، فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء، ولم يبالي بتبعيض العبادة في الوصف. طيب، وإن كان وصفها بها في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس. احنا عندنا دلوقتي صنيع للفقهاء وصنيع للأصوليين، والشيخ ابن السبكي لم يجر على صنيع الأصوليين وإنما جرى على صنيع الايه الفقهاء. ايه هو صنيع الفقهاء؟ صنيع الفقهاء في الأداء يقول لك فعله ركعة من العبادة داخل الوقت، أو فعل بعض العبادة داخل الإيه؟ الوقت. الأصوليين يقولون في تعريف الأداء فعل العبادة داخل الوقت، فعل العبادة لا يذكر كلمة بإيه؟ بعض. الأصوليين في الفقهاء في تعريف القضاء يقولون لك إيه؟ فعل بعض العبادة داخل الوقت إذا كان أقل من ركعة والباقي خارج الوقت، هذا يسمى إيه؟ قضاء. الأصوليين لا يبالون بهذا بذكر البعض، فيقولون فعل كل العبادة خارج الايه الوقت. يبقى البعض في تعريف الأداء والقضاء ملحوظ للفقهاء وغير ملحوظ للايه للأصوليين. مفهوم هذا؟ يعني الأصولي عندما يعبر يقول لك فعل العبادة داخل الوقت، فعل العبادة خارج الايه الوقت، هذا في الأداء وهذا في القضاء. الفقيه عندما يتكلم يقول لك ايه ذات الركعة أداء وذات أقل من الركعة قضاء، فيعبر في تعريف الأداء بفعل البعض ويعبر في تعريف القضاء بفعل الايه البعض. يبقى كلمة البعض في تعريف الأداء والقضاء عند الفقهاء ولا تذكر في الايه في الأصوليين عند الأصوليين. قال طيب بالنسبة للعبادة ذات الركعة، ما المقصود ذات الركعة؟ يعني التي أدرك منها ركعة في الوقت والباقي خارج الايه الوقت. قال لي على صنيع الفقهاء لا إشكال فيه، وابن السبكي عشان صنيع الفقهاء أوضح وأصرح جرى عليه اللي هو ذكر الايه البعض. قال لي طب ذات الركعة توصف بأداء وقضاء عند الأصوليين؟ يعني مثلا من أدرك ركعة في الوقت هي ركعة عند الأصوليين؟ طيب هو من أدرك هي أداء عند الأصوليين، ومن أدرك أقل من الركعة هي قضاء عند الأصوليين؟ قال نعم هي أداء، هي أداء عند الأصوليين وقضاء عند الأصوليين. كيف هذا؟ نقول مثلا إن من أدرك ركعة في الوقت، فالأصوليين يقولون ما بعد الوقت تابع لما قبل الوقت، فتوصف العبادة كلها بأنها أداء. طب من أدرك أقل من الركعة في الوقت وبعضها خارج الوقت، يقول ما فعل من العبادة داخل الوقت تابع لما فعل خارجها، فتوصف كلها بأنها قضاء. فهمت هذا؟ يبقى البعض الذي لم يصرح به الأصوليين يعني، والبعض الذي صرح به الفقهاء لا يؤدي في نهاية الأمر إلى خلاف. فهمت هذا؟ بس صنيع الفقهاء أوضح، صنيع الفقهاء إيه؟ أوضح. أنا دلوقتي أنتم معشر الفقهاء تقولون في الأداء فعل بعض العبادة داخل الوقت، فأقول لك ذات الركعة، تقول بعض العبادة فعل في الوقت فهي أداء. طب أقل من ركعة على تعريف الفقهاء واضح أنها إيه؟ قضاء. طب على تعريف الأصوليين ماذا عرف الأصوليون؟ قالوا فعل العبادة داخل الوقت أداء، فعل العبادة خارج الوقت قضاء. فأنا أقول الآن للأصوليين بالنسبة للأداء، من فعل ركعة في الوقت قال يقول لي ما كان خارج الوقت تابع لما دخل لما كان داخل الايه الوقت، فيكون هذا من قبيل فعل العبادة داخل الوقت فتكون ايه أداء. فأقول له طب ومن فعل أقل من ركعة، فيقول ما فعل في الوقت تابع لما فعل خارج الوقت فتكون كلها خارج الوقت فتكون قضاء. مفهوم هذا؟ طيب. وزاد المصنف مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي الأداء والإيه والقضاء. قال لي الأصوليين لا يذكرون البعض في تعريف الأداء ولا يذكرون البعض في تعريف القضاء، وإنما يقولون ماذا؟ فعل العبادة داخل الوقت أداء، فعل العبادة خارج الوقت قضاء. طب هو فعل ذلك لماذا؟ قال جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما، الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما بالأداء والقضاء. بس على على ما ذكرنا، من أدرك ركعة تكون إيه أداء، ومن أدرك أقل من الركعة تكون إيه قضاء. جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما. طيب خلي بالك من حاجة، مش احنا كنا ذكرنا تعريفين للأداء، فقلنا ان تعريف على التعريف الاول قال لي فعل بعض العبادة، وفسرنا هذا البعض بالايه بالركعة، فقلت لي فعل بعض العبادة داخل الوقت يكون أداء. قال لي يبقى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت يكون إيه؟ تكون صلاته أداء. طب التعريف الثاني لبعض الفقهاء قال لك فعل كل العبادة داخل الوقت، فقلت له يبقى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت والباقي خارج الوقت تكون إيه؟ تكون قضاء. يبقى الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما أي بالأداء والقضاء، بالأداء على التعريف الأول للأداء، والأداء في تعريفين، على التعريف الأول هي أداء وعلى التعريف الثاني هي قضاء. هذا متصور يا شباب؟ مش احنا قلنا فعل بعض العبادة داخل الوقت ده التعريف الراجح في الأداء، قال يبقى من أدرك ركعة في الوقت فصلاته ايه أداء. التعريف الثاني قال لي فعل كل العبادة داخل الوقت، العبادة لا توصف بأنها أداء إلا إذا فعلت كاملة داخل الوقت. قلت له من أدرك ركعة في الصلاة من الصلاة في الوقت والباقي خارج الوقت قال لي تكون قضاء. يبقى بعض الفقهاء وصف ذات الركعة بأنها أداء لما عرف الأداء بأنه فعل بعض العبادة داخل الوقت، وبعض الفقهاء جعل ذات الركعة من قبيل القضاء لأنه عرف القضاء بإيه؟ بأنه فعل كل العبادة داخل الإيه؟ الوقت. يبقى الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما بالأداء والقضاء، بعضهم وصفها بالأداء، بعض الفقهاء وصفها بالأداء وهو من عرف الأداء بأنه فعل بعض العبادة داخل الوقت، وبعض الفقهاء وصفها بالقضاء، وهم من عرف القضاء أو الأداء بأنه فعل كل العبادة داخل الإيه؟ الوقت. يبقى جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما، بعضهم وصفها بالأداء وبعضهم وصفها بالقضاء بناء على تعريفي الأداء والقضاء، وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس. دي اللي أنا قلتها، الأصول يقول إيه؟ فعل كل العبادة، فعل العبادة الأداء، ما هو الأداء؟ يقول فعل العبادة داخل الوقت. فأقول له من أدرك ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت، يقول ما بعد الوقت تابع لما في الوقت، فيندرج عليه تعريف فعل العبادة داخل الوقت فتكون أداء. فقلت له ده لو أنت هتعرف الأداء بأنه فعل إيه؟ فعل بعض فعل على الاتجاه الأول للفقهاء، يعني إن من أدرك، إذا كنت مثلا من الأصوليين تصف هذه الصلاة بأنها أداء، تقول ما قبل الوقت تابع لما إيه؟ لما بعد الوقت تابع لما قبل الوقت، فيكون يصدق عليه أنه فعل العبادة داخل الإيه؟ الوقت. طيب إذا كنت من الأصوليين وتراها قضاء، فتقول إيه؟ ما قبل الوقت تابع لما بعد الوقت، فتكون العبادة كلها فعلت خارج الوقت فتكون إيه؟ فتكون قضاء. ماشي. وإن كان وصفها بهما بالأداء والقضاء في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، أنت تشرح لي بقى، إذا كان ما بعد الوقت تابع لما في الوقت تبقى كلها فعلت إيه؟ فعلت في الوقت فتكون أداء، والعكس بتبعية، اشرح أنت، بتبعية إيه؟ ما في الوقت لما بعده فتكون كلها فعلت بعد الوقت فتكون قضاء. ويبقى ده الاتجاه الثاني في تعريف الأداء والقضاء. ماشي. الاتجاه الثالث بقى قال وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء ولم يبالي بتبعيض العبادة في الوصف. ما معنى هذا الكلام؟ اتجاه الثالث للفقهاء قال لك أنت صليت جزء داخل الوقت وجزء خارج الوقت، الجزء الذي صليته داخل الوقت موصوف بأنه أداء، والجزء الذي صليته خارج الوقت موصوف بأنه قضاء، فقلنا له يلزم من ذلك تبعيض العبادة، يلزم ذلك تبعيض الإيه؟ حيث وصفت بعضها بالأداء، هي عبادة واحدة، وصفت بعضها بالأداء ووصفت بعضها بالإيه؟ بالقضاء. فقال أنا لا أبالي بتبعيض العبادة في الوصف، لا أبالي بتبعيض العبادة في الإيه؟ في الوصف، يعني لا يهمني أن تتبعض العبادة، يكون بعضها موصوف بالأداء وبعضها موصوف بالإيه؟ بالقضاء. لكن الاتجاه الأول فكرين هو لو سرنا مثلا مع الأداء، قلنا الأداء هو فعل بعض العبادة داخل الإيه؟ الوقت، وفصلنا البعض ده بالإيه؟ بالركعة. الاتجاه الثاني اللي فعل كل العبادة داخل الوقت، فلو بقي منها ركعة تكون كلها إيه؟ قضاء. الاتجاه الثالث قال لي المفعول في الوقت أداء والمفعول خارج الوقت إيه؟ قضاء. طيب الاتجاه الأول والثاني أقول لهم لما جعلتم العبادة كلها من قبيل الأداء، فيقول حذرا من تبعيض العبادة في الوصف، فيوصف بعضها بأنه أداء وبعضها بأنه قضاء. طب من جعلها كلها قضاء، لماذا جعلتها كلها قضاء وبعض منها فعل داخل الوقت؟ فيقول حذرا من تبعيض العبادة في الوصف، فيوصف بعضها بأنه أداء وبعضها بأنه قضاء. الثالث قال جزء فعل في الوقت فيكون أداء وجزء فعل خارج الوقت فيكون قضاء، هذا هو التحقيق، ولا أبالي بتبعيض الإيه؟ لا أبالي بتبعيض العبادة في الوصف. ماشي. ولم يبالي بتبعيض العبادة في الوصف بذلك اللي هو بالأداء والقضاء الذي فر منه غيره اللي هو أصحاب القول الأول والإيه؟ والثاني. وعلى هذا وعلى هذا إيه؟ وعلى هذا والقضاء يأثم المصلي بالتأخير. وعلى هذا والقضاء يلزم المصلي بالتأخير. لماذا؟ الاتجاه الثاني في تعريف الأداء اللي هو فعل كل العبادة خارج الوقت. الأداء فعل كل العبادة داخل الوقت. طب لو صليت 3 ركعات في الوقت وبقيت ركعة، قال لي صلاتك كلها قضاء، ويبقى أنت كده أخرجت الصلاة عن وقتها وتأثم. مفهوم هذا؟ يبقى أنت تأثم لأنك أخرجت كل العبادة عن وقتها على الاتجاه الثاني. طب وعلى الاتجاه الثالث؟ قال لي بعضها أداء وبعضها قضاء، يبقى تأثم لإخراج بعض العبادة خارج الايه الوقت. فهمتم كده يا شباب؟ يبقى وعلى هذا، يعني وعلى القول الثالث وعلى القضاء، على القول الثاني لو قال لك فعل كل العبادة داخل الوقت يكون أداء، ماشي، يأثم المصلي بالتأخير. يأثم المصلي بالإيه؟ بالتأخير. وكذا على الأداء نظرا للتحقيق. نظرا بإيه؟ للتحقيق. إيه هو التحقيق؟ اللي هو لك التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما في الوقت لما في خارج الإيه؟ الوقت. يبقى إحنا هو قال لك هنا في الصفحة اللي قبلها، قال لك وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه والعكس. ماشي. قال وكذا على الأداء نظرا للتحقيق، وقيل لا نظرا للظاهر المستند إلى الحديث. طيب إحنا عندنا في الأداء 3 إيه؟ اتجاهات. قال لي على القول بأن الأداء هو فعل كل العبادة خارج الوقت، فمن فعل جزءا في الوقت وجزءا خارج الوقت فعبادته كلها محكوم عليها بالقضاء، ويكون قد أخرج كل العبادة عن الوقت فيأثم بالتأخير. هذا لا إشكال فيه. طب على القول الثالث الذي قال المفعول في الوقت أداء والمفعول خارج الوقت قضاء، فهو يأثم لتأخير بعض العبادة خارج الإيه؟ يأثم بفعل بعض العبادة خارج الإيه؟ الوقت. يبقى برضك هذا على الاتجاه الثاني والثالث لا إشكال. بالنسبة للاتجاه الأول، قال لي والله يحتمل أنه يأثم ويحتمل أنه لا يأثم. من صلى بعض العبادة داخل الوقت وبعضها خارج الوقت يأثم ولا لا يأثم؟ قال لي على الاتجاه الأول ممكن نؤثمه بالتحقيق الملحوظ للأصوليين بأن ما في الوقت تابع لما بعد الوقت فتكون كلها خارج الوقت فيأثم، ماشي. أو لا نؤثمه بأن نجعل ما بعد الوقت تابع لما في الوقت فتكون كلها فعلة في الوقت، كويس، فتكون كلها أداء ولا يأثم. وهذا الثاني هو الظاهر المستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهمتم كده؟ يبقى على الثالث يأثم لإخراج بعض العبادة، على الثاني يأثم لإخراج كل العبادة، على الأول يحتمل التأثيم ويحتمل غيره. نؤثمه بماذا؟ أن كل ما في الوقت تابع لما بعد الوقت فيكون الكل قضاء ويأثم لأنه أخرج العبادة كلها على خارج الوقت. أو لا يأثم بتبعية ما خارج الوقت، ما هو في خارج الوقت لما هو في داخل الوقت فيكون الكل أداء، ماشي. ولهذا الثاني هو الظاهر المستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ماشي. وكذا على الأداء، يعني يأثم على الأداء أيضا، يأثم على القول بالأداء. وكذا أي يأثم على القول بالأداء اللي هو القول الأول نظرا للتحقيق. أي تحقيق؟ قال لي التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما في الوقت لما في خارج الوقت، وبتبعية ما خارج الوقت لما داخل الوقت. مفهوم كده؟ وقيل لا نظرا للظاهر المستند إلى الحديث. يبقى وكذلك على الأداء نظرا للتحقيق بتبعية ما في الوقت لما خرج الوقت، فيكون الكل إيه؟ قضاء. وقيل لا، لا بتبعية ما خارج الوقت لما داخل إيه الوقت، نظرا للظاهر المستند إلى الحديث اللي هو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب الكلام هنا ماشي ولا في مشكلة؟ والإعادة فعله، أي فعله فعل المعاد، فعله أي فعل الإيه المعاد، أي فعل الشيء ثانيا ماشي. والإعادة فعله فعل المعاد أي فعل الشيء ثانيا في الوقت، في وقت الأداء له، في وقت الأداء له. قيل لخلل في فعله أولا، لخلل في فعله أولا من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة ماشي أو بدون الفاتحة سهوا. طيب الكلام في لف ونشر، من فوات شرط كالصلاة مع النجاسة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، أو فوات ركن كالصلاة بدون الفاتحة لأن الفاتحة ركن في الإيه في الصلاة، وطبعا التقييد بسهوا عشان يخرج الإيه من ترك الفاتحة عمدا فتبطل صلاته، ويبقى الصلاة حينئذ الأولى غير معتد بها أصلا، والصلاة الثانية ليست ثانية في الحقيقة وإنما هي أولى، فلا ينطبق عليها تعريف الإعادة. يبقى من ترك الفاتحة سهوا صلاته الأولى معتد بها، فلو فعلها ثانية تكون إعادة، لكن لو ترك الفاتحة عمدا أو صلى بالنجاسة عمدا يبقى صلاته باطلة، ويبقى إذا فعلها مرة أخرى تكون المرة الأولى للإيه للثانية، لأن السابقة غير معتد بها، لأن الأولى غير معتد بها. لقيل لخلل، وقيل لعذر في فعله أولا، لعذر من خلل في فعله أولا أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا. طيب خلي بالك من حاجة، قيل لعذر وقيل لخلل، يبقى فعل العبادة ثانيا في الوقت، الإعادة هي فعل العبادة ثانيا في الوقت لعذر أو إيه لخلل. لك الآن أن تسأل ما الفرق بين العذر والخلل. تعريف الإعادة كالآتي، فعل العبادة ثانيا في الوقت لعذر أو إيه أو لخلل. قال لي والله العذر أعم، العذر إيه أعم، يشمل الخلل كما لو صليت صلاة بدون مع وجود خلل بفوات شرط أو بفوات ركن، قال لي هذا خلل ويسمى أيضا إيه عذر. والعذر يشمل صورة ثانية، العذر يشمل صورة إيه ثانية، وهي فوات فضيلة لم تكن في الأولى فأنت تريد أن تستدركها في الإيه في الثانية. أنا صليت منفردا، صليت الظهر أولا منفردا فوجدت جماعة، يبقى الصلاة الأولى لم تشتمل على خلل وإنما فاتتها فضيلة لم تكن فيها، أنا أريد أن أحصلها في الإيه في الثانية، مفهوم هذا؟ طيب أنا صليت في جماعة والجماعة الثانية أكثر، يبقى ثواب الثانية أكثر، أو إني صليت وراء إمام عدل ثم جاء إمام أعدل منه وأورع منه كويس، فيبقى أنا أريد أن أحصل في الثانية فضيلة لم تكن في الإيه في الأولى. فعندما أقول لعذر يشمل صورة الخلل وصورة الفضيلة ماشي، وعندما أقول لخلل يبقى هو فوات الركن والشرط فقط وليس فيه تحصيل للفضيلة. فنقول هكذا، الإعادة هي فعل العبادة ثانيا في الوقت، بعضهم قال لخلل، بعضهم قال إيه لخلل، يعني لخلل يعني إذا كانت الأولى فات منها ركن أو فات منها شرط ففعلت ثانيا تكون إعادة، قلت له طيب وإذا صليت في جماعة وجاء جماعة أخرى أكثر منها، قال لي هذه لا تسمى إعادة لأنه اشترط أن تكون إيه؟ لخلل. طيب على التعريف الثاني، فعل العبادة ثانيا في الوقت لعذر، والعذر يشمل عندي يشمل صورتين، صورة الخلل وصورة الفضيلة. قلت له أنا صليت في جماعة في المرة الأولى وصليت في جماعة في الثانية، لكن الجماعة الثانية كانت أكثر من الأولى، فيقول الثانية هذه إعادة لأنها أعيدت لأجل تحصيل فضيلة، فتدخل في قولنا لإيه؟ لعذر. والعذر يشمل صورة الخلل وصورة الإيه؟ الفضيلة. والخلل قاصر على الإيه؟ على فوات الركن والشرط فقط. مفهوم هذا؟ قال والإعادة فعله فعل المعادي. طيب فعل الإيه؟ المعادي. في اللغة العربية مثلا يقول إيه؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو دي تعود على إيه؟ على العدل المفهوم من إيه؟ اعدلوا. يبقى اعدلوا هو أي العدل أقرب الإيه؟ للتقوى. فالشيخ هنا عمل نفس الصنيع، قال لك الإعادة هي فعل المعاد، المعاد المستفاد من لفظ الإعادة. المعاد ما هو في كلمة المعاد لم تسبق بحيث يرجع إليها الضمير. قال لي فعل المعادي أي هذا المعاد مستفاد من لفظ الإيه؟ الإعادة، كما فسرت أنت هو بالعدل المستفاد من لفظ اعدله. ماشي. قال والإعادة فعل المعادي أي فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء، في وقت الإيه؟ الأداء، في وقت الأداء له. قيل لخلل في فعله أولا، في فعله أولا من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة أو بدون الفاتحة أو بدون الفاتحة سهوا، يبقى ده قاصر على صورة الإيه؟ الخلل فقط. وقيل لعذر من خلل أو حصول فضيلة، يبقى العذر يشمل إيه؟ صورة الخلل وصورة حصول الإيه؟ الفضيلة. قال لعذر من خلل في فعله أولا بفوات ركن أو شرط أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا. مفهوم كده؟ ويبقى كلمة العذر شملت إيه؟ صورتين، صورة الخلل وصورة تحصيل الفضيلة. فالصلاة المكررة وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل. مفهوم هذا؟ أنت دلوقتي صليت منفردا ثم صليت جماعة، قال لي صلاة الجماعة دي إمتى نحكم عليها؟ بأنها إعادة أو لا نحكم؟ عندي تعريفين للإعادة، هي على أي التعريفين تكون إعادة؟ اللي هو التعريف العذر اللي هو التعريف الثاني. ماشي. قال لي لوجود فضيلة لم تكن في الإيه؟ في فضيلة في الثانية لم تكن في الأولى. طيب وليست بإعادة على التعريف الأول لانتفاء الإيه؟ لانتفاء الخلل. والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب، وإنما عبر المصنف فيه بقيلة نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه إعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى الذي هو مستحب على الصحيح، استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورع، ماشي، أو الجمع أكثر أو المكان أشرف، فقسم استواءهما فقسم استواء عندك إيه؟ فقسم استوائهما بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثاني فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. ماشي. طيب مش كده ما قرتش الكلام ده دماغي. فقسم استوائهما بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف، وقد يقال لا فلا، ويكون التعريف شامل حينئذ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره، لعذر أو إيه أو غيره. ثم ظاهر كلام نصنف طيب ما المقصود من هذا الكلام؟ الشيخ ابن السكري رحمه الله قال قيل لخلل وقيل لعذر. طب أي تعريف أنت ترجح؟ لم يظهر لنا أنه رجح إيه؟ تعريف من التعريفين، قيل لخلل وقيل لعذر. قال قيل لخلل، قال ذا اللي قواه الإمام الرازي ورجحه الإمام ابن الحاج. طيب فالقول الأول معتبر من جهة ترجيح ابن الحاجب وترجيح الإمام الإيه الرازي. طيب التعريف الثاني قال لي هو أنسب لصنيع الفقهاء، أنسب لصنيع الإيه الفقهاء، لأنهم قالوا إن ال ولا قال وإنما عبر مصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الإيه الثاني. يبقى الثاني أوفق لصنيع الإيه الفقهاء. طيب الدم هو أوفق لصنيع الفقهاء، لماذا ترجحه؟ لماذا لم ترجحه؟ فقال لك إن إحنا نظرنا في كتب الفقه فوجدناهم قالوا هكذا، في رجل صلى في جماعة بعد جماعة، صلى في جماعة بعد إيه جماعة، يستحب له أن يصلي، هو صلى الأول في جماعة يستحب له أن يعيد الصلاة مع الجماعة الثانية، سواء كانت الجماعة الثانية مساوية للجماعة الأولى أو كانت الجماعة الثانية أفضل من الجماعة الأولى. يبقى عندنا الفقهاء قسموا المسألة إلى إيه؟ إلى قسمين. قال لي إذا كانت الجماعتان متساويتان بحسب الظاهر، طبعا قد تتفاوت عند الله، لكن بحسب الظاهر إن هي إيه متساويتان، متساويتان في العدد. طب الإمام الأول ورع والإمام الثاني ورع، يعني لا أفضلية لأحدهم على الآخر. ماشي. قال لي في صورة ما إذا تساوت الجماعتان، قال لي يستحب أن يصلي في الجماعة الثانية. طيب وإذا كانت الثانية أفضل من الأولى يستحب أن يعيد مع الإيه مع الثانية. يبقى الفقهاء هنا قالوا يستحب له أن يعيد في جماعة مساوية للأولى أو في جماعة أفضل من الأولى، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه إعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى، الذي هو مستحب على الصحيح سواء استوت الجماعتان أم زادت الثانية بإيه بفضيلة من كون الإمام أعلم وأورع أو الجمع أكثر والمكان أشرف. طب خلي بالك بقى كده، الفقهاء قالوا يستحب لك أن تعيد أن تعيد في الجماعة الثانية سواء كانت الجماعة الثانية أفضل من الجماعة الأولى. قلت له هذه الصورة يشملها تعريف الإعادة اللي هو التعريف الثاني للإعادة، قيل لعذر الثانية أفضل من الأولى، وأنت قلت لعذر تشمل صورتين، تشمل صورة الخلل وصورة تحصيل الفضيلة. طيب هذه الجماعة الثانية أفضل من الجماعة الأولى، يبقى داخلة في تعريف في تعريف الإعادة لما فيها من فضيلة لم تكن في إيه في الأولى. طيب بقي عندي القسم إذا مستوت الجماعتان، إذا مستوت الجماعتان بحسب الظاهر، هل يتناولها تعريف الإعادة ولا لا يتناولها؟ الفقهاء قالوا من صلى في جماعة فجاءت جماعة أخرى مساوية للجماعة الأولى يستحب له أن يصلي مع الجماعة الثانية، مع ان الجماعتين ايه متساويتان. طب في حاله تساوي الجماعتين بحسب الظاهر هل يشملها تعريف الاعاده ولا لا يشملها؟ قال لي الشيخ تردد، الشيخ ابن السكري قال لي يحتمل ان التعريف يشملها واحتمال ان التعريف لا يشملها. ماشي. طيب التعريف لا يشملها ليه؟ قال لي لانه ليس في الثانيه فضيله تحصل لم تكن في الجماعه الايه الاولى، فلا يشملها التعريف. يبقى يضطر ان هو يزيد في التعريف قيد ويقول ايه لعذر او غيره عشان يشمل ايه الصوره ما اذا استوت الجماعتين. هذا مفهوم؟ قال لك ده يحتمل الا يشملها التعريف ويحتمل ان يشملها التعريف. كيف يشملها التعريف؟ نقول الجماعه الثانيه اشتملت على فضيله لم نطلع عليها. هذه الفضيله التي لم نطلع عليها هي عله الاستحباب. مش انتوا ايها الفقهاء حكمتم بانه يستحب لنا ان نصلي مره ثانيه مع الجماعه الثانيه التي هي مساويه في الفضل للجماعه الاولى بحسب الظاهر؟ اقول لك في الجماعه الثانيه فضيله لم نطلع عليها. الجماعه الثانيه فضيله لم نطلع عليها. هذه الفضيله التي اشتملت عليها الجماعه الثانيه ولم نطلع عليها هي عله ايه؟ الاستحباب. انتوا قلتم يستحب ان تصلوا مره ثانيه مع الجماعه الثانيه التي هي مساويه للجماعه الاولى، فاقول الثانيه اشتملت على فضيله لم نطلع عليها، هذه الفضيله هي عله الايه؟ الاستحباب. اذا قلت هذا يبقى يشملها التعريف. يبقى وقيل لعذر الشامل لصوره الخلل ولصوره تحصيل الفضيله، وفي الجماعه الثانيه فضيله لم نطلع عليها، يبقى يشملها الايه؟ يشملها التعريف. مفهوم كده؟ طيب اظن المعنى اقترب. ماشي. طيب انا هقول لك على حاجه بقى تاتي على عليها، تاتي على المساله. الشيخ زكريا بيقول ايه؟ بيقول والاعاده فعلها في الوقت ثانيا مطلقا. مطلقا، كلمة مطلقا دي تفيد ايه؟ تفيد ان هي اذا كانت لخلل بان كانت في الصلاة الاولى فات فيها شرط او فات فيها ركن او تحصيل فضيلة في الثانية لم تكن في الايه؟ في الاولى، كما لو كانت الجماعة الثانية افضل من الجماعة الاولى، او ليس فيها فضيلة كما لو كانت الجماعة الثانية مساوية للجماعة الاولى. يبقى تعريف الشيخ زكريا كلمة مطلقا اللي هو زادها عشان ياتي بالاقسام الايه؟ الثلاثه، صوره الخلل وصوره تحصيل الفضيله الظاهره وصوره ان اذا استوت الجماعتان بحيث لا تكون في الثانيه فضيله نطلع عليها لم تكن في الايه؟ في الاولى. مفهوم كده؟ طيب يبقى قيل لعذر، قيل لخلل يشمل صوره واحده، قيل لعذر قال لي يحتمل ان هو يشمل صورتين ويحتمل ان هو يشمل ايه؟ ثلاث صور. يحتمل ان هو يشمل صورتين، صوره الخلل وصوره تحصيل الفضيله لو كانت الجماعه الثانيه افضل من الاولى، ويحتمل يشمل الصوره الثالثه اللي هي اذا استوت الجماعتان فنقول في الثانيه اشتملت على فضيله لم نطلع عليها. اشتملت على فضيله ايه؟ لم نطلع عليها. يبقى سواء كانت الفضيله ظاهره او غير ظاهره. فهمت كده؟ يبقى عندي دلوقتي تعريف قيل لعذر، قيل لخلل تشمل صورة واحدة، لعذر يحتمل ان هي تشمل صورتين ويحتمل ان هي تشمل ثلاثة صور. لعذر يبقى لخلل او لشمول الفضيلة الظاهرة ولشمول الفضيلة الخفية اللي احنا بنقول لم نطلع ايه؟ لم نطلع عليها فيما اذا استوت الجماعتان في الفضل بحسب الظاهر. مفهوم كده؟ طيب عايزين نقرا الكلام ده، نقراها تاني بقى. فالصلاة المكررة هي في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل، معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل. والأول هو المشهور اللي هو قيل إيه؟ قيل لخلل، هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب. وإنما عبر المصنف فيه بقيلة، يعني هو لم يرجحه. لماذا؟ قال لي نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني. يبقى هو لم يرجح ما رجحه ابن الحاجب والإمام الرازي. لماذا؟ قال لي لأن صنيع الفقهاء يتفق مع الثاني لا يتفق مع صنيعهم. ماشي. طيب إذن إذا لم ترجح قول ابن الحاجب لأنه معارض بصنيع الفقهاء فرجح ما يتماشى مع صنيع الفقهاء. فقل إيه كنت ترجح تعريف إيه لعذر؟ قال لي لا برضك. ولم يرجح الثاني لتردده، لتردده يعني لتردد القسم الثاني ماشي، لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا اللي هم الفقهاء عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى الذي هو مستحب على الصحيح، سواء استوت الجماعتان ودي صورة أم زادت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف. أنت في كل السورتين بتقول إيه مولانا في حكم الإعادة في السورتين؟ استوت الجماعتان أو كانت الثانية أفضل؟ تقول إيه يستحب الإعادة ماشي. فقسم استوائهما اللي هو استوت الجماعتان في الإيه في الفضل بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. والله إذا قلت هذا الكلام قلت الجماعة الثانية اشتملت على فضيلة لم نطلع نحن عليها وهذه الفضيلة التي لم نطلع عليها هي علة الاستحباب، يبقى التعريف يشمل هذه الصورة ماشي. ما أنت قلت لي إيه لتحصيلي لعذر يعني لخلل قولك لعذر يشمل ما إذا كان لخلل أو كان لتحصيل فضيلة، وأنت هنا في حالة استواء الجماعتين تحصل فضيلة لم نطلع عليها ماشي. قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف بهذا المعنى، بهذا الإيه المعنى الجماعة الثانية اشتملت على فضيلة لم نطلع إيه لم نطلع عليها يبقى يشملها التعريف. وقد يقال لا فلا، وقد يقال لا فلا يعني إيه الكلام ده؟ وقد يقال لا يشم لا ليس فيها فضيلة لأنهما مستويتان بحسب الظاهر، يبقى لم تشتمل الثانية على فضيلة خلت عنها الأولى، لم تشتمل الثانية على فضيلة خلت عنها الأولى، وبالتالي لما خلت عن الفضيلة لم يشملها الإيه التعريف. وقد يقال لا يعني لا تشتمل على فضيلة، فلا يعني فلا يشملها التعريف. وقد يقال لا فلا، وقد يقال لا تشتمل على فضيلة الثانية اللي هي العبادة الثانية، وقيل لا تشتمل على فضيلة فلا يشملها التعريف. ويكون التعريف الشامل حينئذ، طيب على هذا التقدير أنا التعريف الثاني غير جامع على هذا الاحتمال الثاني، التعريف الثاني غير جامع، طب كيف أجعله جامعا؟ ويكون التعريف الشامل حينئذ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره. لعذر دي تشمل كم صورة؟ اللي هي الخلل وتحصيل الفضيلة، وغيره تشمل ما لو خلت عن الفضيلة بأن استوت الايه الجماعتان. وعشان كده الشيخ قلت لكم الشيخ الزكريا قال فعل العبادة ثانيا في الوقت مطلقا عشان تشمل الصور الايه عشان تشمل الصور الثلاثة. كده الكلام وصل. ثم ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، أن الإعادة قسم من الإيه من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين. وكأنك تقول هكذا العبادة إما أن تفعل في الوقت أو وإما أن تفعل خارج الوقت، إن فعلت خارج الوقت فهي قضاء، وإن فعلت في الوقت فإما أن تكون مسبوقة بمثلها أو لا، إذا لم تكن مسبوقة بمثلها فهي أداء، وإن لم تكن وإن كانت مسبوقة بمثلها فهي إعادة. يبقى فهمت كده؟ يبقى فعل العبادة في الوقت إذا لم يسبق بمثله إذا يعني فعل العبادة في الوقت أداء، لكنها إذا سبقت بمثلها تسمى إيه؟ إعادة، تسمى إعادة وتسمى أداء أيضا. عشان نجعلها نجعل الإعادة قسم من الأداء، ده سؤال أنت سألت عنه، عشان نقول الإعادة قسم من الأداء، فأقول لك أنت صليت الظهر مرة ثم صليت الظهر في الوقت مرة إيه؟ ثانية، فصلاتك الثانية في الوقت هذه توصف بأنها أداء لأنها فعلت في الوقت، وتوصف بأنها إعادة لأنها سبقت بمثلها، فتبقى موصوفة بالإيه؟ بالأمرين، بالأداء وبالإيه؟ وبالإعادة. ويبقى كده الصلاة التي صليت في الوقت أداء سواء سبقت بمثلها، سبقت بمثلها فتسمى إعادة أيضا، أو لم تسبق بمثلها فتسمى أداء فقط ولا تسمى إيه؟ إعادة. مفهوم؟ طيب الشيخ بيقول لي هنا: ثم ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين، وقيل إنها قسيم له كما قال في المنهاج: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة. دي طريقة ثانية تقسيم. أنا قلت مثلا يعني الطريقة طريقة المصنف إن إما أن تفعل في الوقت أو تفعل خارج الوقت، إن فعلت في خارج الوقت فقضاء، وإن فعلت في داخل الوقت إيه؟ فأداء. هذا الأداء إما أن يسبق بأداء بفعل مثلها أو لا يسبق بفعل مثلها، ويبقى الإعادة قسم من الإيه؟ قسم من الأداء. ويبقى الصلاة المفعولة في الوقت إما أداء فقط أو أداء وإعادة، صح كده ولا لا؟ الصلاة التي فعلت ولم تسبق بمثلها أداء فقط، والعبادة التي فعلت في الوقت وسبقت بمثلها أداء وإيه؟ وإعادة. طيب دي طريقة. الطريقة الثانية اللي مشى عليها الإمام البيضاوي قال لك لا، هي الأقسام ثلاثة: قضاء إذا فعلت العبادة خارج الوقت، أداء إذا فعلت في الوقت ولم تسبق بأداء مختل، إعادة إذا فعلت في الوقت وسبقت بأداء مختل. يبقى الأقسام ثلاثة: أداء وإعادة وإيه؟ وقضاء. دي هذا على ما مشى عليه البيضاوي. طب ما مشى عليه المصنف بالأقسام كام؟ اثنين: قضاء وإيه؟ وأداء. والأداء قسمين: ما يوصف بأنه أداء فقط، وما يوصف بأنه أداء وإيه؟ وإعادة. مفهوم كده؟ وقيل إنها قسيم له، وقيل إنها الإعادة قسيم له للأداء. ويبقى الأقسام كم قسم؟ ثلاثة، ماشي؟ أداء وقضاء وإيه؟ وإعادة. كما قال في المنهاج: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة. طيب يا شباب كده الكلام ماشي؟ طيب القسم، أنت بتقول الصانع من السبكي بيقول إن الأداء قسم من الإيه؟ الإعادة قسم من الأداء، ماشي؟ يبقى الأداء حاجة أعم، بعضها يوصف بأنه إيه؟ يوصف بأنه أداء. طيب على صنيع الإمام البيضاوي الإعادة لا تندرج تحت الأداء، هي قسم بذاتها، قسم إيه؟ بذاتها. مفهوم هذا؟ يقولنا قسيم له يندرج تحت، لا قسيم له يعني يعني مجاور له. يعني مثلا أنا أقول كده الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وإيه؟ وحرف. أنا أستطيع أن أقول إن الاسم قسيم الفعل، يعني لا يندرج تحت الفعل، ماشي؟ هو قسم مستقل بذاته، ماشي؟ مش هي واضحة ولا غير واضحة؟ لا هو منه يفرق إيه؟ يعني أنا أريد هو مع ظهوره بس نشرحه مرة ثانية. دلوقتي العبادة المفعولة في الوقت قضاء وإيه؟ وأداء. الأداء ده من قسمين، ما يوصف أنه أداء فقط، ومن ما يوصف أنه أداء وإيه؟ وإعادة. يبقى هذا القسم وإن نستطيع أن نقول أن الإعادة قسيم لإيه؟ قسيم للأداء، يعني يندرجان تحت إيه؟ تحت الأداء الأعم اللي هو ما فعل في الوقت. دعك من هذا، العبادة إما أن تكون مفعولة خارج الوقت، مفعولة خارج الوقت، أو مفعولة داخل إيه؟ الوقت. المفعولة داخل الوقت هذه إما أن تكون أداء فقط، وإما أن تكون أداء وإيه؟ وإعادة. يبقى الأداء والإعادة يندرجان تحت العبادة المفعولة في الإيه؟ في الوقت. يبقى الإعادة قسيم لإيه؟ قسيم للأداء، كلاهما يندرج تحت العبادة المفعولة في الوقت. لكن على صنيع البيضاوي لا، العبادة المفعولة في الوقت فعل العبادة إما أن يكون قضاء، وإما أن يكون أداء، وإما أن يكون إعادة. ماشي؟ يعني ما معنى هذا؟ أن الإعادة لا تندرج تحت الأداء. ماشي؟ يبقى هنا الإعادة قسيم للأداء، الإعادة لا تندرج تحت الأداء، لكن هنا الإعادة تنقسم تحت الإيه؟ تحت الأداء الذي هو بمعنى أداء العبادة في الإيه؟ في الوقت. فهي والأداء يندرجان تحت إيه؟ العبادة المفعولة داخل الإيه؟ الوقت. يبقى هي هنا قسم إيه؟ قسم من الأداء. طب هي هنا قسم من الأداء؟ لا، هي قسم للأداء، هي قسم من العبادة المفعولة من الإيه؟ في الوقت. ماشي؟ طيب، والحكم الشرعي أي المأخوذ من الإيه؟ من الشرع. جه الشيخ زكريا حذف قيد الشرع وقال إيه؟ والحكم إن تغير، حذف كلمة الإيه؟ الشرعي، وقال نحن لا نتكلم في الأحكام اللغوية ولا نتكلم في الأحكام العقلية، وإنما نتكلم في الأحكام الشرعية، فلست بحاجة إلى تقييد الحكم بإيه؟ بأنه إيه؟ شرعي، لأن هو معروف أننا لا نتكلم إلا في الحكم الإيه؟ الشرعي. ويبقى استطاع الشيخ زكريا أنه يحذف إيه؟ كلمة. ماشي، استطاع أن يحذف إيه؟ كلمة. قال والحكم الشرعي أي المأخوذ من الشرع. ماشي، أنا بحاول كده أن أنا يعني أستحضر معك إيه؟ مخالفات الشيخ زكريا، تبقى أنت خدت الكتابين مع بعض يعني. ماشي، والحكم الشرعي أي المأخوذ من الشرع إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف، ماشي، من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له، يبقى الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة، كأن تغير من حرمة الفعل إلى حل الفعل، أو تغير من حرمة الترك. حرمة الترك ديت اللي هي إيه؟ ستحصل بإيه حرمة الترك؟ لما يكون الفعل واجب. يبقى كأن تغير من حرمة الفعل بأن يكون الفعل حراما فيصير حلالا، أو أن يكون الترك حراما، يعني الفعل يكون إيه؟ واجبا فيجوز لك الترك، يبقى الواجب لا يجوز تركه، طب يتحول إلى مباح فيجوز إيه؟ فيجوز تركه. كأن تغير من حرمة الفعل إلى الحل له، أو من حرمة الترك إلى الحل إيه؟ له. مفهوم هكذا؟ يبقى من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له، لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي المتخلف. عندك المتخلف؟ ماشي، لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي المتخلف عنه، لعذر للعذر ماشي فرخصة، أي فالحكم المتغير إلى السهل المذكور يسمى رخصة، وهي لغة السهولة، وهي لغة إيه؟ السهولة. طيب إيه اللي عايز تشرح هنا؟ إيه؟ الرخصة والعزيمة. إيه الرخصة والعزيمة؟ طيب ماشي، نحن بدأنا في دي عن عناوين من المحقق يضعها يعني. ماشي، قال دلوقتي يبقى الحكم الشرعي إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة. هو يأتي بعد ذلك ويشرح هذه القيود. قال لي كأكل الميتة، كأكل الإيه؟ الميتة. هيأتي بعد ذلك ويقول إن أكل الميتة رخصة واجبة، رخصة إيه؟ واجبة. وهو يأتي بالأمثلة وبعد ذلك يأتي بإيه؟ بأحكام هذه الرخص. قال لك أكل الميتة للمضطر، قال لي هذه رخصة واجبة لأن الشخص مكلف بإحياء إيه؟ بإحياء نفسه بأن يأكل من الإيه؟ من الميتة، ولو ترك أكل الميتة يهلك. ماشي. والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر، قال لي سيأتي بعد ذلك أن القصر إذا كان بشرطه ثلاث مراحل فأكثر ولم يكن سفر معصية، أن القصر في هذه الصورة يكون إيه؟ مستحب. يبقى القصر رخصة إيه؟ مستحبة. يبقى أحيانا تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة، وأحيانا تكون مستحبة كالقصر بإيه؟ بشرطه. ماشي. والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة، قال لي السلم ده بيع لمعدوم صح ولا لا؟ أنت ستبيع لي المحصول الذي سيوجد في العام القادم، أنت هو السلم ده بيع معدوم، والقاعدة أن بيع المعدوم باطل، ولكن الشارع رخص فيه، رخص إيه؟ رخص فيه. يبقى السلم رخصة واجبة ولا مندوبة؟ قال لي لا، رخصة مباحة. إذا أردت أن تشتري تبيع بالسلم ولا تبيع، هذا الأمر إيه؟ أمر إيه؟ مباح. وفطر مسافر في رمضان لا يجهده الصوم. أصل المسافر الذي لا يجهده الصوم اللي له أن يصوم وله أن يفطر، وصومه أولى، ففطره رخصة وهو خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. يبقى هو كده مثل كم مثال؟ أكل الميتة للواجب، القصر للمندوب، السلم للمباح، فطر مسافر لا يجهده الصوم، ده إيه؟ رخصة خلاف الأولى. ويبقى كده بعد كده هيقول إيه؟ واجبا أي أكل الميتة، وقيل هو مباح. طب يبقى بالنسبة لأكل الميتة قلنا أكل الميتة رخصة، أكل الميتة إيه؟ رخصة. طيب أنا أريد أن إيه؟ أن أتعلى التعريف في كل واحدة منهما. قال لي أكل الميتة، قال لي حكم تغير من صعوبة إلى سهولة، قال لي الصعوبة هي حرمة أكل الميتة، إلى سهولة اللي هو حل أكل الإيه؟ الميتة. لعذر اللي هو الاضطرار ماشي، المخمصة. لعذر اللي هو الإيه؟ المخمصة. لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، الحكم الأصلي اللي هو الحرمة، وسببه هو استقذار الإيه؟ الميتة. الاستقذار الميتة في حال الضرورة انتفى ولا موجود؟ موجود. قال يبقى انطبق عليها تعريف الرخصة، تغير من سهولة لصعوبة العذر مع قيام سبب الحكم الإيه؟ الأصلي. قال لي هي رخصة واجبة، وقيل هي رخصة مباحة. قيل ده قول ضعيف، إن المضطر له أن يأكل من الميتة وله أن لا يأكل من الإيه؟ من الميتة، وإن أدى عدم الأكل منها إلى وفاته، لكن الراجح أنه يجب عليه أن يأكل منها إحياء إيه؟ لنفسه. طيب قال لي ومندوبا القصر، لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا كما هو معلوم من محله، فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من خلاف أبي حنيفة بوجوبه. عايز يقول إيه؟ ان القصر القصر فإن لم يبلغها فالإتمام أولى، خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه. طيب أنا عايز أشرح الحتة دي. الكلام في تقديم وتأخير ماشي، لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا كما هو معلوم من محله خروجا من قول أبي حنيفة إيه بوجوبه، يبقى عندي خروجا دي تعليل لإيه؟ تعليل لندبية السفر الذي زاد عن ثلاثة أيام ومندوب. لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا ماشي، خروجا من قول أبي حنيفة بإيه بوجوبه. طيب خليني أقسم الإيه القصر. قال لي القصر في أقل من ثلاثة مراحل، قال لي خلاف الأول، خلاف الإيه الأول. طيب ثلاثة مراحل يعني ثلاثة أيام، القصر في أقل من ثلاثة مراحل ده جائز عندنا، بس هو خلاف الإيه، خلاف الأول، والأولى الإتمام في هذه الصورة. طيب إذا كان القصر إذا كان السفر يزيد عن ثلاثة مراحل فصاعدا، قال لي يستحب القصر في هذه الصورة خروجا من خلاف أبي حنيفة بإيه بوجوبه. أبو حنيفة قال إذا كان السفر ثلاثة مراحل فصاعدا يجب عليك الإيه، يجب عليك القصر، وإذا صليت تماما فصلاتك باطلة. فأخو أنا عندي يجوز القصر ويجوز الإتمام، بس خروجا من خلاف أبي حنيفة أقول لك إيه يستحب لك أن إيه أن تقصر، لأن صلاتك ديت وإن كانت صحيحة عندنا، صلاة الإتمام هذه وإن كانت صحيحة عندنا لكنها باطلة عند إيه عند أبي حنيفة. فأخو عشان نخرج من خلاف أبي حنيفة اقصر الصلاة على وجه الإيه الاستحباب. يبقى دلوقتي القصر أستطيع أن أجعله مثالا للرخصة التي هي من المستحبة وللرخصة التي هي خلاف الأولى. القصر إذا كان أقل من ثلاثة مراحل فهو رخصة إيه، رخصة خلاف الأولى. طب إذا كان ثلاثة مراحل فصاعدا يبقى رخصة إيه مستحب، رخصة إيه مستحب. وعشان كده برضك الشيخ زكريا لما جه قال إيه كأكل الميتة والقصر بشرطه، فزود على المصنف كلمة إيه بشرطه عشان يقول إن القصر إذا كان ثلاثة مراحل فهو مستحب، إذا كان أقل من ثلاثة مراحل يعني لم يتوفر فيه الشرط فهو إيه خلاف الأول ماشي. يبقى الشيخ زكريا زاد كلمة إيه والقصر بإيه بشرطه. ويبقى كلمة خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه عائدة لماذا؟ عائدة على أن القصر إذا كان ثلاثة مراحل مستحب. لماذا هو مستحب؟ قال لي خروجا من قول أبي حنيفة بإيه بوجوبه ماشي. وكلمة خروجة لا تحسبها ان هي تعليل لقوله فإن لم يبلغها في الإتمام أولى، لا خروجة مش ليس تعليلا لهذه، فإن لم يبلغها في الإتمام أولى، فإن لم يبلغها في الإتمام خروجا من قول أبي حنيفة إيه بوجوبه. ممكن على فكرة انعكس عندي برضك، انعكست. طيب ثانية واحدة كده معلش معذرتك ماشي. مندوبا أي القصر لكن في السفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا كما هو معلوم في محله، فإن لم يبلغها في الإتمام أولى خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه، بوجوب الإتمام، بوجوب الإيه الإتمام. نعكس عليها العبارة معلش يا شباب. طيب خليني أشرحها تاني. الشرح اللي فات دوت إيه قصر وإيه الجمع في هنا فقط بس لا لا هو الجمع بس فقط. طيب خلي بالك من حاجة معلش، يعني احنا نعيد بس شرح المسألة. احنا عندنا دلوقتي في قصر عندنا دون الثلاث مراحل وثلاث مراحل بايه فصاعدا. بالنسبة للقصر فيما في السفر اللي هو كان مرحلتين، احنا عندنا يجوز فيه الايه القصر، يجوز فيه الايه القصر. وعند الإمام أبي حنيفة لا يجوز فيه القصر بل يجب فيه الإيه؟ الإتمام في السفر اللي هو دون إيه؟ دون المرحلتين، دون المرحلتين. فأنا في القصر اللي هو دون ثلاث مراحل، في السفر الذي هو مرحلتان اللي هو أقل من ثلاث مراحل، هذا السفر أقول لك فيه إيه؟ يستحب لك الإتمام، يستحب لك الإيه؟ الإتمام. والقصر فيه خلاف الأولى. طب لماذا القصر فيه خلاف الأولى؟ أقول لك خروجا من خلاف أبي حنيفة، فإن أبو حنيفة يوجب الإتمام في هذا السفر، يوجب الإتمام في هذا الإيه؟ السفر. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من قول أبي حنيفة بوجوب الإتمام. ومن قال القصر مكروه كالماوردي أراد مكروه كراه غير شديدة فهو بمعنى خلاف الأولى. القصر مكروه في أي صورة؟ في أقل من ثلاثة إيه؟ مراحل. طيب هنا مسألة، هل الرخصة توصف بأنها مكروهة؟ فالبعض قال الرخصة لا توصف بأنها مكروهة، كما أنها لا توصف بأنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة، يحب أن تؤتى رخصة. فالرخصة محبوبة إلى الشارع، والمكروه والحرام لا يكون محبوبا للشارع، وبالتالي قالوا الرخصة لا تكون مكروهة ولا محرمة، وإنما تكون واجبة كأكل الميتة، أو مندوبة كالقصر بشرطه، أو تكون مباحة كالسلم، أو تكون خلاف الأولى كفطر مسافر لا يجهده الإيه؟ الصوم، لكن لا تكون مكروهة ولا تكون خلاف ولا تكون محرمة. فيعترض على هذا الكلام ويقال الماوردي من الشافعية قال في القصر في مرحلتين أنه مكروه، فقلنا قصد مكروه كراهة غير شديدة وهي بمعنى خلاف الإيه؟ الأولى. احنا كنا قلنا قبل كده ان القسم خلاف الاولى ده قسم سادس زاده المصنف كالمتاخرين من الايه من الفقهاء، اما متقدمي الفقهاء فكانوا لا يذكرون خلاف الاولى ويعبرون بمكروه كراهه شديده ومكروه كراهه غير ايه شديده. فقال لي والله الماوردي لما قال مكروه فقلنا له مكروه كراهه غير ايه غير شديده وهي بمعنى خلاف الاولى. ماشي. طيب، وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أقسام الرخصة، يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى. الشيخ يأتي بقى إيه؟ يطبق عليها تعريف الإيه؟ تعريف الرخصة. بالنسبة للميتة، أنت حكم تغير من صعوبة اللي هو حرمة الميتة إلى سهولة اللي هو حل الايه الميتة لعذر هو الايه المخمصة. ماشي. مع قيام سبب الحكم الاصلي، الحكم الاصلي كان التحريم وسببه اللي هو استقذار الايه الميتة، ما زال هذا العذر قائم؟ ما زال هذا السبب قائم؟ قال ان ما زال هذا السبب قائم. قال لي طيب بالنسبة للقصر، قال لي حكم تغير من صعوبة اللي هو وجوب الإتمام، ماشي، إلى سهولة وهو عدم وجوب الإتمام صلي ركعتين، ماشي، لعذر اللي هو السفر، مع قيام سبب الحكم الأصلي اللي هو دخول وقت الإيه الصلاة، اللي هو دخول وقت الإيه الصلاة. طيب بالنسبة للسلم، قال لي السلم ده بيع معدوم، وبيع المعدوم حرام، يبقى حكم تغير من صعوبة اللي هي حرمة بيع المعدوم المتحققة في السلم إلى سهولة إلى إباحة بيع السلم اللي هو بيع إيه معدوم لعذر. إيه هو العذر هنا؟ قال لي الحاجة إلى ثمن الغلات قبل حصول الغلات، الغلة اللي هي الحب، أنا أشتري منك القمح الذي ستزرعه الآن وتحصده بعد عام، مفهوم هذا؟ أنا كمزارع أريد الثمن الآن، أريد الثمن إيه الآن، قبل أن توجد الإيه الغلة. قال لي لعذر اللي هو الحاجة إلى أسمان الغلات قبل حصول الإيه الغلات مع قيام سبب الحكم الأصلي. أنت حرمت لي حرمت بيع المعدوم لعدم وجود السلعة، والسلعة هنا أيضا غير إيه غير موجودة ماشي. وفطر مسافر لا يجهده الصوم. قال لي الحكم تغير من صعوبة اللي هو وجوب الصوم إلى سهولة اللي هو جواز الفطر ماشي. لعذر اللي هو السفر مع قيام سبب الحكم الأصلي اللي هو شهود الشهر، اللي هو شهود الإيه الشهر. مفهوم كده؟ يبقى تعريف الرخصة ينطبق على المذكورات. وحكمها الأصلي الحرمة، حرمة الميتة. وأسبابها حكمها الأصلي في كل المذكورات أكل الميتة حرام، والقصر اللي هو عدم الإتمام. هو أنت في الحضر يجوز لك أن تصلي الظهر ركعتين، يبقى حرمة القصر لأنه ماشي. وحرمة السلم لأنه بيع معدوم، وحرمة الفطر في رمضان ماشي. وحكمها الأصلي الحرمة. وأسبابها أسباب هذه الحرمة الخبص في الميتة. طيب وحرمة القصر سببها إيه؟ دخول وقتي الصلاة والإيه بالنسبة للقصر والفطر في رمضان، ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والإيه والفطر، لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة. لما دخل وقت صلاة الظهر وجبت عليك صلاة الظهر إيه تامة ماشي. والصوم الشيخ وحكمه هو الأصلي الحرمة. وأسبابها الخبص في الميتة، ودخول وقت الصلاة بالنسبة للقصر، ودخول وقت الصوم بالنسبة إيه للفطر، لأن دخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة تامة، ولأنه دخول وقت الصوم سبب في وجوب الإيه الصوم. هكذا يقدر الكلام. نقولها تاني كده. وأسبابها الخبص في الإيه في الميتة، ودخول وقتي الصلاة والصوم. قال لي دخول وقت الصلاة سبب في وجوب الصلاة دامة، ودخول وقت الصوم سبب في وجوب الصوم. طيب احنا قال لي والغرر، الغرر ده عطف على ايه؟ واسبابها الخبص ودخول وقتي الصلاة والصوم والغرر في السلم. والغرر ايه؟ يبقى سبب التحريم في السلم الايه الغرر. طيب وهي قائمة حال الحل لما تغير الحكم. معايا؟ لما تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة، وهذه المذكورات كانت حرام فتغيرت إلى سهولة اللي هي الحل. قال طيب وقت حلها الميتة ليست مستخبسة؟ مستخبسة. والسلم ليس فيه غرر؟ طيب وهذه الصلاة التي ما أتممتها ألم يدخل وقتها؟ وهذا الصوم الذي لم تأتي به وأفطرته ألم يتحقق سبب وجوبه اللي هو دخول وقت الصوم؟ يبقى هذه الأسباب قائمة وقت الإيه الحل. طيب أنت تقول قلت الآن حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لإيه؟ لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي. هو قال لك الأسباب هذه الأسباب قائمة. قوله بقى لعذر، قال لي والأعذار هي الاضطرار، الاضطرار في الميتة، ومشقة السفر في مسألة الإيه القصر والفطر، في مسألة القصر والإيه والفطر، والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها، ودفق في إيه في السلم ماشي. قبل إدراكها، قبل إدراك ماذا؟ والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها، قبل إدراك الغلات، الغلة اللي هي الحبوب، الغلة اللي هي إيه الحبوب، القمح والبر والشعير ماشي. قال لي هذه الحبوب هي لم تزرع الآن، هي لم غير مزروعة، وأنا أريد ثمنها الآن ماشي. فأنت تقول لي أشتري منك 10 أرداب بقمح من القمح الذي سيزرع وثمنه كذا، فأنا أخذ الثمن الآن أنفق على الزراعة ماشي، فإذا حصل الحب أبيعك 10 أرذب كما اتفقنا ماشي. وسهولة الوجود لحد هنا انتهى التعريف وشرح التعريف ماشي. تستطيع انت، هو ذكر ماذا؟ قال لي الحكم قبل التغيير اللي هو الحرمة، وذكر الحكم بعد التغيير اللي هو الحل. يبقى حكم تغير من صعوبة إلى سهولة، من حرمة إلى حل، لأعذار الاضطرار في الايه في في في الميتة، ودخول وقت الصلاة والصوم بالنسبة ل احنا بنتكلم على الأعذار، بنتكلم على الاضطرار، وبنتكلم على المشقة في السفر بالنسبة للفطر والايه والقصر، وبنتكلم على الحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراك الغلات لسبب لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي اللي هو الخبث في الميتة والإيه والغرر في السلم ماشي، ودخول وقت الصلاة والصوم في مسألة القصر ومسألة الإيه الفطر. يبقى كده انتهى هو من إيه من شرح التعريف. قال إيه؟ وسهولة الوجود في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. إيه معنى هذا الكلام؟ قال لي هنا في سؤال مقدر، سؤال إيه مقدر؟ وهو إن كيف تحكمون على أكل الميتة للمضطر بأنه رخصة وبأنه واجب؟ بأنه رخصة وبأنه إيه؟ يعني كيف تكون الرخصة واجبة؟ الواجب شديد على النفس، ثقيل على النفس، وأنت تقول إن الرخصة حكم سهل، حكم إيه؟ سهل، والواجب حكم ليس سهل، لأن فيه لما فيه من إيه؟ من إلزام. يبقى كيف توصف الرخصة بالوجوب؟ كيف توصف الرخصة بإيه؟ بالوجوب. فقال سهولة الوجود في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. وسهولة الوجود الوجوب صح، وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. فأنا أقول لك الوجوب دوت مش صعب والحاجة، هذا الوجوب سهل. لماذا هو سهل؟ قال لي لأنه موافق لغرض النفس في بقائها. أنت لما عندما تعلم أنك إذا أكلت من هذه الميتة تحيا ولا تموت، هذا يسهل لك أن تأكل إيه؟ أن تأكل منها. مفهوم هذا؟ يبقى السؤال الآن كيف تصفون الرخصة بأنها واجبة والواجب لا سهولة فيه؟ فقال وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. وقيل إن الأكل وجوب أكل الميتة للمضطر إنه عزيمة لصعوبته، من حيث إنه وجوب، إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب. بعض العلماء قال لك أكل الميتة للمضطر واجب وهو ليس برخصة، هو عزيمة. لماذا؟ قال لي لأن الوجوب صعب والرخصة سهلة، وبالتالي هو يوصف بأنه إيه؟ بأنه عزيمة. طيب يبقى أنت كده عندك كم وصف لأكل الميتة للمضطر؟ ثلاثة. في واحد قال لك أكل الميت المضطر واجب، واحد قال لك مباح، مش هو قال لك واجبة وقيلة مباح. يبقى واجب ومباح، وعلى القول بأنها واجبة البعض جعلها رخصة والبعض جعلها إيه؟ عزيمة. يبقى في قول بأنها مباحة وده قول ضعيف، وفي قول بأنها إيه؟ واجبة. إذا قلنا أنها واجبة فبعضهم قال أنها رخصة لأنه ينطبق عليها تعريف الإيه؟ الرخصة. والسهولة في هذا الوجوب جاءت من موافقة بقاء النفس، إن البقاء على النفس هذا موافق للنفس، هذا موافق إيه؟ فيسهل عليك الأكل من الميتة لإبقاء نفسك. والبعض قال نظرا لما فيها من وجوب، والوجوب شديد، توصف بأنها إيه؟ عزيمة. قال ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة من الصلاة لمرض أو نحوه، وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة للإباحة، وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام. عايز يقول الشيخ إيه؟ حتى لا تتوهم إن الرخصة قاصرة على جعل الحرام الانتقال من حرمة إلى حل أو من وجوب إلى حل، حتى لا تتصور إن الرخصة قاصرة على هذا الانتقال من الوجوب إلى الحل أو من الواجب إلى الإيه؟ إلى الحل. قال لك لا، ممكن أيضا ينتقل من الكراهة إلى الإباحة وتبقى من قبيل الإيه؟ من قبيل الرخصة. الصلاة في البيت منفردا، إذا قلنا بأن صلاة الجماعة غير واجبة، نقول إن صلاة الرجل في بيته منفردا مكروه، تمام كده؟ طيب، يبقى نستطيع أن نقول ترك الجماعة في المسجد إيه؟ مكروه. ترك الجماعة في المسجد مكروه. طيب، لما مرض المصلي يترك الجماعة ويصلي في بيته، طب حكم ترك الجماعة في حقه الآن؟ مباح. يبقى كان الحكم الأصلي هو كراهة ترك الجماعة في المسجد، وانتقلنا إلى حل ترك الجماعة في الإيه؟ في المسجد لعذر اللي هو المرض، لعذر اللي هو الإيه؟ المرض، مع قيام سبب الحكم الأصلي. لماذا كان ترك الجماعة في المسجد مكروها؟ تقول لأنه انفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام، صلاتك في البيت منفردا هذا انفراد فيما طلب الشرع فيه الاجتماع من شعائر الإيه؟ الإسلام. صلاة الجماعة والجمعة والأعياد كل ده يطلب فيها الإيه؟ يطلب فيها الاجتماع، يطلب فيها الاجتماع، مفهوم كده؟ يبقى انتقال من كراهة إلى إيه؟ من كراهة إلى إباحة، أيضا تبقى من قبيل الإيه؟ الرخصة. ماشي. ماشي. ممكن ذكروا أقسام الرخصة كده، ممكن تصل إلى 13، يعني مثلا تقول إيه؟ حرمة وكراهة وإيه؟ وإباحة. ماشي، فينتقل من كل واحدة إلى إيه؟ إلى التي تليها. ماشي، وإباحة وإيه؟ ومندوب وواجب، يعني ينتقل من هذه إلى هذه ومن هذه إلى هذه ومن هذه إلى هذه. ماشي، يعني إذا انتقلنا من الحرمة إلى الكراهة تكون إيه؟ رخصة. من الحرمة إلى الإباحة تكون إيه؟ رخصة. لو انتقلنا من الكراهة إلى الإباحة تكون إيه؟ رخصة. انتقلنا من الواجب إلى المندوب تكون رخصة، من الواجب إلى المباح تكون رخصة. يعددون هذه الانتقالات فتصل إلى كم؟ 13 صورة. 13 إيه؟ صورة. ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه. طيب، وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إيه؟ للإباحة. طيب كيف هذا؟ كنت أقول لك يعني أنت في صلاتك في البيت بتفوت عليك إيه؟ الأجر، بتفوت عليك الإيه؟ الأجر، فلأنك حريص على الخير يشق عليك فوات هذا الإيه؟ فوات هذا الأجر. طيب لما دلوقتي أقول لك أنت لمرضك الشرع أباح لك الإيه؟ أباح لك ترك الجماعة من غير إيه؟ من غير كراهة، من غير، ومفيش أجر سيفوتك بهذه الصلاة، يبقى الأمر صار أخف ولا لا؟ طبعا أنت تعرفون هذا، يعني الإنسان اللي يكون مجتهد في الطاعة يشق عليه فوات الإيه؟ الأجر. نقول له لو صليت في بيتك لا تأسر، ولكن يفوت أجر الجماعة، هذا في حال الإيه؟ الصحة. يبقى فوات الأجر، أجر الجماعة شديد بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. طيب إذا مرض يصلي في بيته ولا يضيع عليه شيء من الإيه؟ من الأجر. جاء في الحديث أن الرجل إذا كان إيه إذا مرض يكتب له من الأجر، إذا مرض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان إيه صحيحا مقيما، صحيحا إيه مقيما. وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع. وسببها أي وسبب الكراهة قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام. وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس. طيب يبقى وجوب الصلوات الخمس واجبة ولم تتغير عن الإيه عن الوجوب، قال يبقى هي عزيمة. أو تغير إلى صعوبة، تغير من سهولة إلى صعوبة عكس الرخصة، قال لك حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، قبل أن تحرم بالحج كان يحل لك أن تصطاد، فلما أحرمت بالحج حرم عليك، يعني انتقلنا من إباحة إلى حرمة، من إباحة إلى حرمة، من سهولة إلى صعوبة، أو إلى سهولة لا لعذر، أو إلى سهولة لا لعذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته، بمعنى أنه خلاف الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ تعلمون أن في أول الإسلام كانت يلزم الوضوء لكل صلاة. طب أنا توضأت للظهر وجاء علي العصر ولم أحدث، يلزمك أن أن تتوضأ ثانية، هذا الحكم تغير فصار المتوضئ يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من صلوات ما لم إيه ما لم يحدث. يبقى الحكم تغير من إيه من صعوبة وهو الوضوء إلى كل صلاة إلى سهولة وهو إيه ترك الوضوء والصلاة بالوضوء الواحد ما شاء العبد من صلوات ما لم إيه يحدث. يبقى تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، قال لي لا ليس لعذر، هو في مثلا مخمصة أو في سفر، قال لي تغير الحكم لكن لا لعذر. قال لي يبقى في الحالة دي لا ينطبق عليه تعريف الرخصة، بل نقول مثلا إن الوضوء لكل صلاة عزيمة والوضوء بالصلوات بالوضوء الواحد الصلوات المتعددة أيضا إيه عزيمة. أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. كيف هذا؟ قال لي كان في أول الأمر الواحد يثبت أمام العشرة، طب لو فر من أمام الاثنين أو أمام الثلاثة مثلا يأسم، لأنه هو واجب عليها أن يثبت أمام الإيه؟ العشرة. بعد ذلك الحكم تغير فصار الواحد يثبت أمام، يعني يجوز له أن يفر من الثلاثة وكان قبل ذلك إيه يحرم. يبقى حرمة الفرار من الثلاثة تغيرت إلى إباحة الفرار من الإيه من الثلاثة، كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين العشرة في القتال بعد إيه بعد حرمته، كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين العشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. في أول الأمر كان الواحد يثبت أمام العشرة ويحرم عليه الفرار، طب إذا وقف بعد ذلك الواحد يثبت أمام العشرة ولا يجوز له أن يفر؟ يجوز له أن يفر. وسببها اللي هو لماذا يثبت الواحد أمام العشرة، سبب الحرمة حرمة فرار الواحد من العشرة، قال لي قلة المسلمين، قلة الإيه، ولم تبقى حال الإباحة، ولم تبقى قلة المسلمين حالة الإباحة لكثرتهم حينئذ، لما كثر عدد المسلمين. هو لماذا كان الواحد يثبت أمام العشرة ويحرم عليه الفرار من العشرة؟ لقلة المسلمين. قال طب الآن كثر عدد المسلمين، يبقى سبب الحكم الأصلي تغير ولا لم يتغير؟ تغير، كانوا قلة فإيه فصاروا كثرة. مفهوم هذا الكلام؟ ماشي. ثاني يا شباب، حرمة ثبات الواحد أمام العشرة، ما سبب هذه الحرمة؟ قلة المسلمين. الآن كثر عدد المسلمين، يبقى سبب الحكم الأصلي تغير ولا لم يتغير؟ تغير. ماشي. وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا كثروا كثروا. طيب حرمة ثبات الواحد أمام العشر تغير إلى إباحة ترك أو إباحة عدم ثبات الواحد أمام العشر، يبقى تغير من حرمة إلى إيه؟ إلى إباحة. يحرم على الواحد أن يفر أمام العشرة إلى يحل للواحد أن يفر أمام الإيه؟ العشرة. يبقى حكم تغير من صعوبة إلى لعذر. ما هو العذر؟ قال لي لما كثر عددنا شق على الواحد أن يثبت أمام الإيه؟ العشرة. حتى ابن عباس قال هذا الكلام، قال إيه؟ قال فلما نزل التخفيف يعني خف الجلد بمقدار ما خفف عنه. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ يعني الواحد كان يثبت أمام العشرة ويجد عنده جلد على أنه يقاوم الإيه؟ العشرة. فلما جاء التخفيف بأن الواحد يثبت أمام الاثنين ما استطاع الواحد أن يقف أمام الإيه؟ الثلاثة. يعني الجلد الذي كان عنده يجعله يقف أمام العشرة ما عاد موجود، بقى ثلاثة يشق عليه الأمر، في حين أنه قبل ذلك كان الواحد إيه؟ يجد عنده جلد على إيه؟ أنه يقف أمام الإيه؟ العشرة. ماشي. فقال لي لما كثروا وجدت المشقة في أن الواحد يثبت أمام العشر، فلذلك خفف الله عنهم، خفف الله إيه؟ عنهم. يبقى حكم تغير من حرمة إلى حل، من صعوبة إلى سهولة. لعذر هو المشقة، لعذر هو إيه؟ المشقة، مع قيام سبب الحكم الأصلي. قال لي لا، ما لم يثبت الحكم الأصلي، الحكم الأصلي سبب الحكم الأصلي هو القلة، وهذا العذر لم يبقى لأنهم إيه؟ كثروا. يبقى لا ينطبق على هذه المسألة أنها من قبيل الإيه؟ الرخصة، لا ينطبق عليها حد الإيه؟ حد الرخصة، فتكون إيه؟ عزيمة. قال لي وإلا فعزيمة، أي فالحكم غير المتغير كوجوب الصلوات الخمس، أو المتغير إليه الصعب، يعني تغير من إيه؟ تغير من سهولة إلى إيه؟ إلى صعوبة، كحرمة الاصطياد، أو السهل المذكور، السهل لا لعذر، لا إيه؟ لا لعذر كحل ترك الوضوء، أو لعذر مع بقاء مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي، كمسألة ثبات الواحد أمام العشرة، اللي يسمى عزيمة، وهي لغة العزم الإيه؟ المصمم. ماشي؟ عندك المصمم؟ الإيه؟ المصمم، وهي لغة القصد الإيه؟ المصمم، لأنه عزم أمره أي قطع. ماشي؟ اقرأ كده من عندك. لأنه إيه؟ لأنه عزم أمره أي إيه؟ لأنه عزم أمره أي قطع وإيه؟ وحكم. كمل. صعوبة على المكلف أو سهولة. لأنه عزم أمره أي قطع وإيه؟ وحتم على المكلف، صعب على المكلف أو إيه؟ أو سهولة. يبقى هو الآن يعلل تسمية العزيمة بهذا الاسم. خلي بالك أن العزيمة منها ما هو صعب ومنها ما هو إيه؟ سهل. إحنا قلنا إذا تغير الحكم من صعوبة من سهولة إلى صعوبة كان عزيمة، وإذا لم يتغير كان عزيمة، أو تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر يكون عزيمة، أو تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي أيضا يبقى إيه؟ يبقى عزيمة. قال إذن العزيمة منها ما هو سهل ومنها ما هو إيه؟ صعب. طيب لماذا سميت العزيمة عزيمة؟ قال لك لأنها مأخوذة من عزم أمره أي قطع وحتم، يعني ما قطعه الشارع على المكلف سواء صعب عليه أو سهلة، ما قطعه الشارع وألزمه المكلف صعب عليه أو سهلة يسمى إيه؟ يسمى عزيمة. ماشي. وأورد على التعريف، ممكن نقف هنا؟ ولا ناخذ، خلينا ناخذ الجزء ده بالمره عشان يبقى انتهينا من الجزء. وأورد على التعريف وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة. خلي بالك من حاجة، وأورد التعريفين، التعريفين للرخصة والعزيمة. انت عرفت الرخصة بإيه؟ بأنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الايه الاصلي. وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة، ويصدق عليه تعريف الايه الرخصة. يعني خلي بالك من حاجة، انت الان تعرف الرخصة بأنها حكم تغير من سهولة إلى صعوبة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، فأنا أقول لك هذا التعريف غير مانع. هذا التعريف غير إيه؟ لماذا؟ قال لي لأنه يشمل وجوب فطر الحائض ووجوب تركها للصلاة، مع أن هذا عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة. يبقى تعريف الرخصة غير إيه؟ تعريف الرخصة غير مانع، لأن العزيمة اللي هي وجوب الفطر، وجوب فطر الحائض ووجوب تركها للصلاة، هذا الوجوب عزيمة وهو داخل فين؟ في الرخصة. يبقى تعريف الرخصة غير مانع، تعريف الرخصة غير إيه؟ مانع. هذا متصور؟ طيب، هذا التعريف غير مانع لأنه يصدق عليه وجوب ترك الحائض الصوم والصلاة وهي عزيمة، ومع ذلك شملها تعريف الرخصة. طب نطبق على التعريف. قال لي الحائض كان يجب عليها الصوم والآن لا يجب، يبقى حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر هو الحيض، مع قيام سبب الحكم الأصلي اللي هو دخول وقت الصلاة وشهود الشهر. تمام كده؟ يبقى حكم تغير من صعوبة اللي هو وجوب الصلاة والصوم إلى عدم وجوب الصلاة والصوم، تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر هو الحيض، مع قيام سبب الحكم الأصلي اللي هو دخول وقت الصلاة وشهود الإيه؟ وشهود الشهر. يبقى هي كده إيه؟ انطبق عليها تعريف الرخصة مع أنها إيه؟ مع أنها عزيمة. طيب هذا يقال في تعريف الإيه؟ الرخصة. أنت قلت بقى إيه؟ وإلا فعزيمة. يبقى ما هي العزيمة؟ حكم لم يتغير أو تغير من إيه؟ من سهولة إلى صعوبة، أو من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، أو مع العذر لكن مع عدم بقاء الحكم إيه؟ مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي. أقول لك صوم الحائض يجب عليها أن تفطر ويجب عليها أن تترك الصلاة، كويس، وهذه عزيمة ولم تشملها ولم يشملها تعريف الإيه العزيمة. فهمت كده؟ لأن أنت بتقول أن العزيمة هي حكم لم يتغير وهذا حكم تغير، تقول تغير من إيه؟ من سهولة إلى صعوبة. أقول لك هذا تغير من صعوبة إلى سهولة، يبقى مش من القسم الثاني. قلت لي هو تغير من سهولة، القسم الثالث من العزيمة، تغير من سهولة، من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، أو أقول لك هذا تغير لعذر. فالقسم الرابع تقول تغير لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع عدم قيام سبب الحكم الأصلي، فأقول هذا تغير مع قيام سبب الحكم الأصلي. يبقى تعريفك للعزيمة ليس بجامع. فهمت كده؟ يبقى قال لك وأورد على التعريفين، قال لي أورد على تعريف الرخصة بأنها غير مانع، وعلى تعريف العزيمة بأنه غير إيه؟ جامع. فهمتم كده؟ وأورد على التعريفين، تكتبوا دوت ماشي، أورد على تعريف الرخصة ورد على تعريف الرخص الرخصة أنه إيه؟ أنه غير مانع، ولا تعريف العزيمة أنه غير إيه؟ أنه غير جامع. كما قلت لك كده إيه؟ الأقسام الأربعة للعزيمة لا ينطبق عليها وجوب صوم الحائض، وجوب فطر الحائض، ووجوب تركها للصلاة. عزيمة تعريف العزيمة غير جامع. ماشي. طيب هنعمل ايه؟ طيب يفسد التعريف كده، نعمل ايه؟ نسيبه يفسد؟ لا اعتراض، لو تركنا الاعتراض كما هو يفسد الايه؟ التعريف. هل نترك التعريف يفسد؟ نرد. نرد بماذا؟ بنقول والله ان هذا التعريف وجوب او وجوب صوم الحائض، وجوب فطر الحائض، ووجوب تركها للصلاه لا يصدق عليه تعريف الرخصه، لا يصدق عليه تعريف الايه؟ الرخصه. لماذا؟ لان الحائض لما تركت الصلاه نستطيع ان نقول انه حكم تغير من صعوبه وهو وجوب الصلاه الى سهوله اللي هو عدم وجوب الصلاه. انت في تعريفك بتقول ايه؟ لعذر. انا اقول الذي وقع من الحائض هو حكم تغير من صعوبه هو وجوب الصلاه الى سهوله اللي هو عدم وجوب الصلاه لمانع مش لعذر. فهمت كده؟ يبقى اللي حصل دوت ده الحكم تغير للعذر ولا للمانع؟ تغير للمانع. تحقيق هذه المساله ان الحائض يعد عذرا ويعد مانعا، يعد عذرا ويعد ايه؟ مانعا. بس لم ينشا من كونه عذرا ان الحائض تترك الصلاه وتترك الصوم، وانما نشا من كونه مانعا انها ايه؟ انها تترك الصوم وتترك الايه؟ الصلاه. يبقى نقول ان الحائض تركت الصوم لا لعذر، وانما تركته لاجل الايه؟ لاجل المانع، وبالتالي لا ينطبق عليها تعريف الرخصه. يبقى هي داخله في الايه؟ ليست داخلة في الرخصة، وداخلة في الايه؟ في العزيمة. فتعريف العزيمة جامع، وتعريف الرخصة مانع. يبقى دلوقتي وجوب فطر الحائض عزيمة لا ينطبق عليها تعريف الرخصة، وبالتالي يبقى تعريف الرخصة مانع، وينطبق عليها تعريف العزيمة، يبقى تعريف العزيمة جامع. ماشي. ويجاب بمنع الصدق. بمنع الصدق ايه؟ ان قال لك ان الوجوب فطر، وجوب ترك الصلاه على الحائض عزيمه ويصدق عليه تعريف الرخصه، فانت تقول امنع انه يصدق عليها تعريف الرخصه بمنع الصدق. بمنع صدق تعريف الرخصه عليها، فان الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل. يبقى بيقول المرأة لا تصلي هي معذورة في تركها الصلاة بسبب الايه؟ الحيض. يبقى الحيض عذر في الترك مانع من الايه؟ مانع من الفعل. قال ومن مانعيته نشأ وجوب الترك. يبقى وجوب الترك نشأ من ايه؟ من كونه مانعا. يبقى اننا نستطيع ان نقول في الحائض حكم تغير من صعوبة الى سهولة لمانع، وبالتالي لا ينطبق عليها تعريف الايه؟ تعريف الرخصة. ماشي. وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة والعزيمة اقرب من تقسيم الامام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهما. ماشي. اقرب الى اللغة. ماشي. يبقى الإمام البيضاوي قال لك الحكم ينقسم إلى إيه؟ إلى رخصة وعزيمة. الإمام الرازي قال لك فعل المكلف ينقسم إلى رخصة وإيه؟ وعزيمة. فقال لك إن صنيع الإمام البيضاوي أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغير الفعل الذي هو متعلق الإيه؟ الحكم. هنا نتوقف.